قال تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. هذا ذم لمن أوتوا نصيبا من الكتاب وفي ضمنه تحذير عباده عن الاغترار بهم والوقوع في إشراكهم، فأخبر أنهم في أنفسهم يشترون الضلالة أي يحبونها محبة عظيمة ويؤثرونها إيثارا من يبذل المال الكثير في طلب ما يحبه، فيؤثرون الضلال على الهدى والكفر على الإيمان والشقاء على السعادة، ومع هذا يريدون أن تضلوا سبيلا. فهم حريصون على إضلالكم غاية الحرص، باذلون جهدهم في ذلك، ولكن لما كان الله ولي عباده المؤمنين وناصرهم بين لهم ما اشتملوا عليه من الضلال والإضلال. ولهذا قال تعالى: وكفى بالله وليا، أي يتولى أحوال عباده ويلطف بهم في جميع أمورهم وييسر لهم ما به سعادتهم وفلاحهم. بين سبحانه وتعالى بعض صفات أهل الكتاب محذرا إيانا من أن نغتر بهم، كما أشار المصنف رحمه الله تعالى من أن هذا تنبيه لهذه الأمة حتى لا يسلكوا مسلك أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى الذين حرفوا الكتاب وعبثوا به وحرفوا فيه الكلمة عن مواضعه كما حكى الله تبارك وتعالى عنهم في كتابه وكما هو واقعهم. فإنهم مع أن الله عز وجل قد آتاهم الكتاب وأتمنهم عليه، ولكنهم كما يقول الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، حمار تحمل عليه الكتب ولا يستفيد منها. كذلك اليهود والنصارى يعرفون الكتب وقد حرفوها وبدلوها، وكذلك هذا شأن كل من بدل وغير في كتاب الله وفي دين الله من أصحاب البدع والضلالات. ولذلك وصف الله عز وجل أهل الكتاب بأنهم يشترون الضلالة أي يستبدلونها بالهدى. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وهذا الاشتراء مقصود به الاستبدال، وهي أساليب من الأساليب العربية الفصيحة وحقيقة فيما وضعت له وليست مجازا كما يقول أهل المجاز، ذلك المجاز الذي هو حمار المعتزلة والجهمية الذي امتطوه ليتوصلوا به إلى تأويل أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. ولذلك أخبر هذه أساليب موجودة وضعت ابتداء لهذا المعنى، يشترون الضلالة أي يستبدلونها بالهدى ويرغبون عن هدى الله إلى طريق الشيطان وإلى الغواية. ومع ذلك كله ليتهم اكتفوا بأنفسهم، بل إنهم يتمنون أن تضلوا كما ضلوا، وودوا لو تكفرون، ود الذين كفروا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء. إذن ويريدون أن تضلوا السبيل، يعني هم مع كونهم ضلالا وكفارا ومشركين لا يهمهم إلا أن تكونوا مثلهم. ود الذين كفروا، ما يود الذين كفروا من الكتاب المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ود الذين كفروا لا يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فهم يودون أن تشاركوهم فيما هم فيه، لأن بعضهم خصوصا اليهود ضلوا على علم وهم يعلمون أنهم ضلال، أنهم على ضلال، ولكن منعهم من التصديق بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالته الحقد والحسد، بينما كانوا يتوعدون أهل المدينة الأوس والخزرج قبل أن يأتي يقدم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، يتوعدونهم بهذا النبي الذي المنتظر المبشر به في الكتب، ومع ذلك لما أرسل أخذتهم العزة بالإثم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. والله أعلم بأعدائكم وهم اليهود والنصارى وسائر الكفرة والمشركين، فاتخذوهم أعداء، لأن من أعظم عرى الإيمان وأوثق عرى الإيمان البغض في الله، الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فالله تبارك وتعالى كافيكم وناصركم ومؤيدكم ومعينكم ومثبتكم، ولذلك قال تعالى مطمئنا للمؤمنين بأن الله معهم فلا يغتروا بالكافرين وأعمالهم، قال تعالى وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. نعم. وقوله تعالى وكفى بالله نصيرا ينصرهم على أعدائهم ويبين لهم ما يحذرون منهم ويعينهم عليهم، فولايته تعالى فيها حصول الخير ونصره فيه زوال الشر، ثم بين كيفية ضلالهم وعنادهم وإيثارهم الباطل على الحق، فقال تعالى من الذين هادوا أي اليهود وهم علماء الضلال، منهم يحرفون الكلمة عن مواضعه إما بتغيير اللفظ أو المعنى أو هما جميعا، فمن تحريفهم تنزيل الصفات التي ذكرت في كتبهم التي لا تنطبق ولا تصدق إلا على محمد صلى الله عليه وسلم، على أنه غير مراد بها ولا مقصود بها بل أريد بها غيره، وكتمانهم ذلك. فهذا حالهم في العلم شر حال، قلبوا فيه الحقائق ونزلوا الحق على الباطل وجحدوا لذلك الحق. وأما حالهم في العمل هذا بدأ الله تبارك وتعالى يبين حالهم من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، فمن أعظم ما وقعوا فيه بل هو أعظم ما وقعوا فيه التحريف، تارة بتحريف اللفظ وتارة بتحريف المعنى، ومما حرفوه تلك الآيات التي تدل على رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد حرفوها وغيروها وبدلوها وأنكروا ما فيها، بينما وجد خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. قال الله تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وقال تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم موجود، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، ولكنهم لأنهم حرفوا الكلمة عن مواضعه فقد وقعوا في شر حال، لأنهم ضلوا على علم والعياذ بالله. اليهود ضلوا على علم والنصارى ضلوا على جهل، فكان اليهود هم المغضوب عليهم والنصارى هم إيش؟ هم الضالين، كما قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهم من؟ اليهود، ولا الضالين وهم من؟ النصارى. فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتجنب طريقهم جميعا. نعم. وأما حالهم في العمل والانقياد فإنهم كما قال تعالى يقولون سمعنا وعصينا، أي سمعنا قولك وعصينا أمرك، وهذا غاية الكفر والعناد والشرود عن الانقياد. وكذلك يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم بأقبح خطابه وأبعده عن الأدب، فيقولون سمعنا غير مسمع، قصدهم أسمع منا غير مسمع ما تحب بل مسمع ما تكره، وراعنا قصدهم بذلك الرعون بالعيب القبيح، ويظنون أن اللفظ لما كان محتملا لغير ما أرادوا من الأمور أنه يروج إلى الله تعالى وعلى رسوله، فتوصلوا بذلك اللفظ الذي يلون به ألسنتهم إلى الطعن في الدين والعيب للرسول، ويصرحون بذلك فيما بينهم، فلهذا قال تعالى ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. بدأ سبحانه وتعالى يذكر بعض أوصافهم بعد أن ذكر تحريفهم للكلمة عن مواضعه وتحريفهم التوراة والإنجيل، بين واقعهم من حيث ما كلفوا به من عمل، فإنهم قالوا سمعنا وعصينا، وهذا أمر قد فعلوه مع موسى من قبل، وهذا أمر قد فعلوه مع نبي الله موسى من قبل، حيث مر بنا تعنتهم في مسألة البقرة وفي رفضهم أن يعلي أمر الله وأمر رسوله، وفي مطالبتهم كل مرة بأمر من الأمور التي يعني يقصدون بها التعجيز، ومع أنها قد أعطيت لهم مع ذلك ارتكسوا في الضلال والعياذ بالله. فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به وقالوا سمعنا وعصينا، وقد قالوا هذا لموسى من قبل، قالوا سمعنا وعصينا، وأشربوا في قلوبهم الإيش؟ العجل. وهذا شأنهم مع أنبياء الله طيلة حياتهم وطيلة وجودهم لعنهم الله، فلذلك حلت عليهم لعائن الله إلى يوم القيامة، لعل الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عفوا وكانوا يعتدون. ومع ذلك ليسهم اكتفوا بكلمة سمعنا وعصينا، بل زادوا سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع، واسمع أمرا لا سمعت. فهذا يعني تهكم بالنبي صلى الله عليه وسلم واستهزاء به عليه الصلاة والسلام. وراعنا، راعنا، مر بنا في سورة البقرة قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. كان المشركين اليهود يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، وهم يقصدون راعنا أي إنك أرعى من الرعونة، حاشاه ذلك عليه الصلاة والسلام، فهم يعني يوهمون الناس بأنهم يقصدون طلب المراعاة وهو الإمهال والإنظار. ولذلك نهانا الله أن نقول راعنا حتى لا نقع في ما وقع فيه، وإنما نقول انظرنا يعني أمهلنا، تمهل علينا يعني تمهل علينا وانظرنا. وراعنا قاتلهم الله، يقصدون راعنا. لماذا يقولون هذا الكلام ليا بألسنتهم؟ أي يلوون ألسنتهم بالباطل، فيظهرون الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق، في صورة الحق، يعني يقلبون الكلمة عن مواضعه. قصدهم وابتغاؤهم وهدفهم هو الطعن في دين الله سبحانه وتعالى، والحق من الرسول صلى الله عليه وسلم، والحق من الرسول حق من الرسالة، لأن من عصى الرسول فقد عصى الله. فإذا جوزوا بهذا لهذه العظائم والآثام التي وقعوا فيها. نعم. ثم أرشدهم إلى ما هو خير لهم من ذلك، فقال تعالى ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، وذلك لما تضمنه هذا الكلام من حسن الخطاب والأدب اللائق في مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم، والدخول تحت طاعة الله والانقياد لأمره، وحسن التلطف في طلبهم العلم بسماع سؤالهم والاعتناء بأمرهم، فهذا هو الذي ينبغي لهم سلوكه. ولكن لما كانت طبائعهم غير ذكية أعرضوا عن ذلك، وضربهم الله بكفرهم وعنادهم، ولهذا قال تعالى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. هنا يعني بين الله سبحانه وتعالى الطريق الحق لمن أراد أن يسلكه منهم، بعد أن بين لنا واقعهم وعصيانهم وتحريفهم الكلمة عن مواضعه وليهم بألسنتهم وطعنهم في دين الله واستهزائهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، نصحهم لأنهم أهل كتاب وهم يعرفون أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، فهم ضلوا على علم، ومع ذلك وجههم الله تبارك وتعالى وندبهم إلى أن يذكروا ويتذكروا ما عندهم وما علمهم الله سبحانه وتعالى. وأو أنهم لو أنهم قالوا هذا الكلام العظيم اللطيف وتأدبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يظهروا السمع والطاعة وينقادوا لأمر الله سبحانه وتعالى ويختاروا الكلمات الطيبة اللطيفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ككلمة انظرنا واسمع وإن ونحو ذلك، وكلمة سمعنا وأطعنا ونحو ذلك، لكان خيرا لهم وأفضل وأعظم مما هم فيه من الضلال والكفر الذي يودي بهم إلى العذاب الأبدي السرمدي. ولكن لعلم الله تبارك وتعالى أنهم لا يهتدون وأنهم لا يسمعون وأنهم لا يفقهون طردهم من رحمته، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، أي لا يؤمنون الإيمان الصحيح، وإن ادعوا ذلك فإنه إيمان لا يصح، مبني على إنكار رسالة الله والتهكم بكتب الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، ولذلك فإنه لا قيمة له. ولأنه لا يؤمن أحد حتى يؤمن بجميع الرسل وبجميع الكتب من أولها إلى آخرها.